الناس من المشركين وقتلوا في المسلمين. بعد هذا القتل الذي أصاب المسلمين ثم أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، انقسم الناس إلى طائفتين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها. طائفة رزقهم الله الثبات وقوة الإيمان والرسوخ، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم شيء من النعاس عليهم ليجددوا نشاطهم بعد ذلك ومن ثم يستأنفوا. وطائفة أخرى همتهم أنفسهم وظنوا بالله ظن الجاهلية، ولذلك فر منهم من فر وهرب من هرب، واعتبر الله سبحانه وتعالى هذا من ضعف الإيمان وأن هذا معصية. ولذلك جاءت الآيات هذه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا. يعني لا شك أن هذا بشيء من الذنوب. والسنة، وسأتينا الكلام بعد كذا آية، السنة من السنن الشرعية التي يجيها الله سبحانه وتعالى على عباده أن ما حصل بلاء إلا بذنب. وإذا حصل للإنسان مشكلة أيا كانت هذه المشكلة فيبحث عن هذه المشكلة من نفسه، وسيجد أنه أخطأ في جنب الله وأنه أذنب في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السابقة. لأن الإنسان إذا عمل الحسنة فالحسنة تجر إلى حسنة أخرى، وإذا عمل سيئة فالسيئة تجر إلى سيئة أخرى. ولذلك يعني كما تعمل يكون الجزاء. فهؤلاء الذين فروا إنما كان بشيء من ذنوبهم السابقة، والسبب كان ذنوبهم. وهذه السنة أنا أرى لو فقهها المسلمون بعامة والدول والمجتمعات والأفراد في أحوالهم الخاصة لصلحت كثير من أحوال المسلمين. لماذا؟ لأن الأمر من النفس، فراجع نفسك. ولذلك المريض لما يمرض يكون بسبب أكله أكلها، بسبب تعرضه لهوى مثلا، بسبب عدم تحفظه في مجال معين، بسبب إذن هو بسبب نفسه، ما دخل عليه الشيء تلقائيا. فلذلك حتى العقوبات التي يجريها الله سبحانه وتعالى ببعض الذنوب. وكثير من الناس يقول: أنا لا أعرف هل هذا عقوبة ولا ابتلاء. ما في فاصل، هو عقوبة هو ابتلاء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما عاقبهم قبل في الآيات السابقة قال: وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالمسألة إذن قد تكون عقوبة، نعم، وهذه العقوبة جراء يعني هي في الوقت نفسه ابتلاء. لكن لنعلم أن الأمر إذا كان جماعيا فهذا عقوبة، عقوبة مهمة. وقد يستفيد من هذه العقوبة من كان مؤمنا خالص الإيمان أو قوي الإيمان، ولا يستفيد من هذه العقوبة من كان ضعيف الإيمان. إذا أجرى الله سبحانه وتعالى في الكون أمرا عاما كفيضانات عامة، زلازل عامة، مشكلات اقتصادية عامة، إذا المشكلة في العقوبة، هي عقوبة والمشكلة في النفس. والمشكلة في النفس، كثير من الناس مثلا هذه الأيام يتساءل المشكلات الاقتصادية، مثلا نزول الأسهم الذي عم وطن، هو عقوبة بلا شك، ولا يشك أحد أنها عقوبة. هذه العقوبة هي في الوقت نفسه نذر ينذر الله سبحانه وتعالى بها الناس بعامة. صارت هذا النذر على أناس، ما أسبابها؟ أسبابها واضحة، يتعامل الناس بالربا علانية ظاهرا، يتعامل الناس بالحيل، يتلمن الناس يعني فتاوى فيها شطط لكي يتعاملوا بمثل هذه المعاملات، الله سبحانه وتعالى يغار. الشاهد هنا أنه لما يكون الأمر عاما فلا شك أنه شيء من العقوبة. ولذلك يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه العقوبات نتيجة لما فعل الإنسان، والله جل وعلا يحرم العبد من الرزق بالذنب يصيبه كما ورد عن بعض السلف. ولكن الله سبحانه وتعالى عفو وغفور ورحيم، يعفو لمن رجع وأناب و يعني عاد إلى الله سبحانه وتعالى وليلقى الله سبحانه وتعالى. ولقد عفى الله عنهم, ولقد عفى الله عنهم أي عما كان منهم من الفرار, فالذين فروا وهم من المؤمنين عفى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله غفور حليم يغفر الذنب وحليم على خلقه يتجاوز عنهم. فالله سبحانه وتعالى عقب على هذا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا يعطي درس للمؤمن. نعم قد يكون الإنسان في حالة ضعف ويقع منه ما يقع, قد يكون في حالة فتور, قد يكون في حالة خطأ, قد يكون في حالة تجاوز يغريه مال, يغريه ضعف نفس, يغريه أمر دنيوي فيقع في الخطأ, يقع في الذنب. لكن إذا رجع فالله سبحانه وتعالى عفو وغفور, ولذلك عقب هذا التعقيب الجميل ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذه الآيات لها علاقة في ما سبق, وهو أن بعض المؤمنين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. الله سبحانه وتعالى يقول هذا أمر خطير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في هذا الاعتقاد الفاسد الدال عليه قولهم من إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار أو في الغزو والحروب والقتال لو كانوا في البلد ما ماتوا في السفر أو الغزو, لكن الكفار قال الله سبحانه وتعالى عنهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الاعتقاد الفاسد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم الله سبحانه وتعالى رد على هذه على هذا الاعتقاد والله يحيي ويميت. إذن المحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى, قد يميت في الغزو, قد يمس في الحروب, قد يميت الإنسان على فراشه, قد يميت في بلده, قد يموت خارج بلده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت, بيده الخلق وإليه يرجع الأمر. ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته, ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد إلا بقضاء الله جل وعلا وقدره. ثم قال والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يعلم حالكم وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه شيء من أمورهم مطلقا. ثم قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. شو المعادلة هذه العظيمة الجليلة؟ الموت حاصل في الفراش, في البيت, في المستشفى, في الشارع, في أي مكان, لكن يختلف نوع الموت, كيفية مات هذا الإنسان, هل مات على فراشه, هل مات وهو يصلي, هل مات وهو في سبيل الله, هل مات وهو في المعركة, هل مات وهو لا قدر الله على معصية من المعاصي. الموت هو واحد لكن الكيفية التي تختلف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أنتم تتعسفون على أنكم أو على أن إخوانكم ماتوا في الغزوة, فهؤلاء الذين ماتوا في الغزو قال الله عنهم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم النتيجة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مهما كان مما جمعوا من أمور الدنيا فالله سبحانه وتعالى جعل الموت في سبيل الله خير من الدنيا كلها بحطامها وبزخارفها وبأموالها وبرغدها وبعيشها وبطولها وبعرضها، فالذين تأسفتم عليه هو خير من هذه الدنيا كلها، فضلا عن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته للذين يموتون بهذا الطريق. نعم. ثم قال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم، هذه المعادلة الثانية. المعادلة الثانية أن الموت حاصل بأي وسيلة من الوسائل، لكن نوعية الموت تختلف من موتة شخص إلى موتة شخص آخر كما سبق الآن. المعادلة الثانية أن ما بعد الموت ماذا؟ الناس سيموتون كلهم حتما، لكن ما بعد الموت ولإلى الله تحشرون، سواء كان الموت عن طريق الفراش، مات الإنسان على فراشه، أو مات في مستشفى، أو مات وهو يصلي، أو وهو صائم، أو في الحج، أو في الجهاد، أو في لا قدر الله على معصية من المعاصي. المعادلة أن ما بعد الموت الحشر، والحشر سيحشرون العباد كلهم عند الله سبحانه وتعالى، فمصير الإنسان ومرجعه إلى الله يجازيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا ما التأسف عليه؟ التأسف أن يموت الإنسان في سبيل الله؟ لا، إنما التأسف أن يموت لا قدر الله على معصية من المعاصي، أو لم يعمل بطاعة من الطاعات، هذا هو الذي يتأسف عليه. أو يموت على الكفر، أو يموت على الكفر والعياذ بالله، هذا أشنع وأفظع، والخسارة الدائمة والهلاك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان الله، إذا قرأ الإنسان هذه الآية قد يفهمها فهم، وإذا قرأها مع ما قبلها يضاف إلى هذا الفهم أفهام أخرى. الله سبحانه وتعالى السياق الآن حول غزوة أحد، والسياق مع المؤمنين وأحوال المؤمنين في هذه الغزوة، وبيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن المؤمنين لما حصلت المصيبة ولما حصلت المشكلة انقسموا إلى قسمين، منهم المطمئن الذي علته السكينة والثبات والقوة، منهم الذين فروا، والذين فروا عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله جل وعلا بأنه عفى عنهم كما في الآيات السابقة، ثم حذرهم من أن يشابه المشركين في مسألة التمني، ولو كانوا لم يخرجوا، ولو لم يخرجوا. بعد ذلك تأتي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الموقف هنا موقف عصيب، الذي يقابل موقف العصيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تصورنا الآن في غزوة أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف خذلان من بعض أصحابه في الظاهر، إذا الموقف منه يجب أن يكون قويا وشديدا، وأن يجازيهم على ما فعلوا، وهو عليه الصلاة والسلام شج رأسه الشريف وكسرت رباعيته في أحد وسال دمه عليه الصلاة الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مع كل هذا المنهج الذي يجب أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم من يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي القدوة للناس، أن ينتبه أي موقف عصيب أو شديد من المقابل لك لا يغير المنهج. المنهج ما هو؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. الإنسان مع أصدقائه وزملائه وإخوانه وأهله في الحالات العادية قد يكون لين وحسب الطباع، ولكن متى يتبين الإنسان؟ في حال الشدائد وفي المواقف التي تحتاج وتظهر. كثير من الناس في حال الرخاء صاحب وصديق، لما تأتي الشدة ينفر عنه كثير من الناس. حالة الرخاء، حال الإنسان كونه تاجر، حال الإنسان كونه مسؤول، حال الإنسان كونه يعني صاحب وجاهة، حال الإنسان في نعمة عظيمة، أصدقائه كثر، لكن ما أن يأتي لا قدر الله على مثل هذا مصيبة من المصائب إلا ويفر الناس من من من من هذا الشخص الذي حلت به هذه المصيبة. هذا للأسف كثير حتى في واقع الناس. الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء القادة، هؤلاء القدوة، هؤلاء الدعاة، هؤلاء المربون، هؤلاء يعلم هؤلاء المربين، يعلم هؤلاء الموجهين، حتى الآباء والأمهات المنهج يجب ألا يتعدوه ولا يحيدوا عنه. فبما رحمة من الله لنت لهم، خلت على رحمتك وعلى ليونتك، كأنه يقول انتبه لا تقابل السيئة التي عملوها بسيئة مثلها أو بمجازاة مثلها، مع أنهم يعني يستحقون ما دام خالفوا الأوامر، لكن قال فبما رحمة من الله لنت لهم ابق على منهجك. النتيجة قد يقول واحد أنا ممكن أجازيهم ممكن كذا، قال لا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإن كنت سيء الكلام قاسي القلب لانفضوا من حولك وتركوك، فظ في ألفاظك، غليظ في تعاملك لانفضوا من حولك، لكن الله سبحانه وتعالى جمعهم لأنك لين، لأنك رحيم، لأنك مؤلف لقلوبهم. هنا في هذه الحالة تعفو عنهم، أخطأوا اعفو عنهم، استغفر لهم، شاورهم في الأمر، ما خرجوا عن دائرة الصحبة. فلذلك ينبغي أن يتخذ هذا الدرس العظيم، أن يشتد المدير مع المعلمين، والمعلمون قد يخطئون، يشتد المسؤول مع موظفيه وقد يخطئون، يشتد الأب مع أبنائه وقد يخطئون. اصحى مع المنهج، والمنهج لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اذا برحمتك. مع ذلك ارفع الخطا، وايضا استغفر لهم، مو تعفو فقط، اطلب المغفره لهم من الله سبحانه وتعالى ليغفر لهم هذا الخطا. كثير من الناس لا، انا اجد يعني اجد ما عندي يوم القيامه والوعد في الامام، وعلى لهجه بعض العوام الوعد قدام، ومن نحو هذا الأمر، هذا الجزاء، وتحاسب أنت وإياه، وربما إذا خرجت الأمور يكون الحق عليك، لكن ولو كان في الظاهر أنه لك، لكن انتبه، اعفو فوق العفو درجة العليا، استغفر لهم سبحان الله، والدرجة الأعلى شاورهم في الأمر. إذن لا زالوا هم أصحابك، لا زالوا هم من المعاونون أو المعاونين لك، لا زالوا هم الدائرة الأولى معك. فهذا المنهج العظيم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يشاور أصحابه في كثير من الأمور، أحيانا لا لأنه يحتاج للرأي، هو يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا يعلم الناس ويعلم القدوات ويعلم الدعاة ويعلم المسؤولين المنهج الذي يجب أن يسيروا عليه، أن يتشاوروا فيما بينهم. فإذا شاور الإنسان موظفي ثم أصدر قرارا بعد المشاورة، الجميع يتحمس له، والجميع ينفذه، والجميع يلتمس الأعذار لو كان خطأ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في مواقع كثيرة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، ولذلك قالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى مرك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى، إذن أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم فيكون تطيب للنفس والخاطر. كذلك شاورهم يوم الإفك عليه الصلاة والسلام عندما أوذي في أهله عليه الصلاة والسلام، ماذا يعمل بهؤلاء الذين آذوه في أهله؟ ولذلك أكد على هذا المبدأ، أنت في بيتك مسؤول، لكن أيضا شاور من معك، الزوج يشاور زوجته، والأب يشاور أبنائه، خصوصا إذا كانوا على مستوى المشروع أو كان الأمر يخصهم، حتى ولو خلفهم في القرار، المسؤول مع موظفيه، الوزير مع موظفيه، المدير مع من تحت يده، كذلك في مجال التعليم مع المدرسين مع المديرة مع المعلمات. هذه الاستشارة تنتج الرأي، تجعل الأمر يخرج ناضجا وهكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المبدأ في قوله: وإذا استشارك وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. في الحديث الآخر: وإذا استنصحك فانصحه. حتى قال بعض أهل العلم أن إذا طلب الإنسان المشورة يجب وجوبا عينيا أن تعطيه الرأي الذي تدين الله سبحانه وتعالى به. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. بعد هذا فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورتهم، عفوت عنهم، استغفرت لهم، شاورتهم، توكل على الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. وهذا التوكل العظيم يحتاج إلى يعني وقفات طويلة وتصوير في عالم اليوم، خصوصا لما ضعف التوكل عند كثير من الناس وانصبغت كثير من حياة الناس بضعف التوكل والانهزام أمام أدنى العواصف الحياتية، في خسارة مالية، في مرض عارض، في مشكلة تمر على الإنسان، أحوال كثيرة تحتاج إلى هذا تصوير هذا التوكل العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الله يحب المتوكلين، أمرنا بطلب هذا التوكل وحسن هذا التوكل في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فنتوكل على الله، نستعين بالله عز وجل. ولذلك الإنسان الذي يتخذ هذا المنهج السابق، الرحمة واللين والخطاب اللين والعفو، ويدرب نفسه على ذلك، وعدم الانتقام والدعاء والاستغفار ومن معه يستشيرهم، إذا عزمت فتوكل على الله والله يحب المتوكلين. نعم. ثم قال تعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه معادلة أيضا عظيمة تحتاج منا إلى مثل ما أشرت لها علاقة بقضية التوكل. لذلك ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: على الله فليتوكل المؤمنون، لعل يكون تفصيلها في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إلى هنا نصل بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا الدرس المبارك ضمن دروس برنامجكم حوار في تفسير القرآن. في ختامه هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوادر من هندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، شكرا لكم أنتم على استماعكم، حتى نلقاكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.